الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا رواه أبو داود والترمذي والدارمي والخرائطي في مكارم الأخلاق والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح. وفيه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات إلى أهلها، وهو في ذلك يعني متوافق أو متوارد مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فقوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك هذا فعل أمر، أدي، أن هذا على سبيل الوجوب، أنه يجب على الإنسان إذا ائتمن أن يؤدي الأمانة. فأدي من الأداء، وهو دفع ما يحق دفعه وتأديته. أدي الأمانة، والأمانة هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه، كل حق لزمك أداؤه وحفظه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والأمانة تشمل أعدادا كثيرة. والأمانة تشمل أعدادا كثيرة، لأن كلمة الأمانة في حد ذاتها أبعادها واسعة جدا، فكل ما أمرك الله به فهو أمانة. وقال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تضيع أي أمر من أوامر الله يعد خيانة للأمانة. لكننا هنا نذكر أمهات الأمانة فيما يتعلق بباب المعاملات الذي نتدارس فقهه. يقول القرطبي: والأمانة تشمل أعدادا كثيرة، لكن أمهاتها الوديعة واللقطة والرهن والعارية. هذه أمهات أنواع الأمانات التي يجري ائتمان الناس بعضهم بعضا بها في الغالب في باب المعاملات: الوديعة واللقطة والرهن والعارية. أما الوديعة فهي ما يتركه الإنسان عند غيره ليحفظه له، يستودعه شيئا كي يحفظه له. وفي هذا يقول تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. أما اللقطة فهي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، هذه هي اللقطة، كل مال معصوم يعني مملوك لمسلم أو لذمي، كل مال معصوم معرض للضياع، رأيته مثلا ساقطا في الطريق ولا يعرف مالكه، فهذا اللقطة ولها أحكام سوف يناقشها إن شاء الله تعالى فيما بعد. كذلك من عقود الأمانة الرهن، وهو جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين، يعني في حالة إذا لم تؤدى الأمانة نفسها التي رهن هذا الشيء من أجلها. والعارية، وهي موضوع حديثنا الليلة. إذن هذه أمهات الأمانة: الوديعة واللقطة والرهن والعارية. قال القاضي: وحفظ الأمانة أثر كمال الإيمان، فإذا نقص الإيمان نقصت الأمانة في الناس، وإذا زاد الإيمان زادت الأمانة في الناس. هذه مقياس لكمال الإيمان، كلما زاد إيمان الإنسان كلما زادت أمانته، والعكس صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني إلى من ائتمنك عليها. طيب، هل هذا الأمر مفهومه معتبر؟ لماذا؟ أين؟ يعني إيه مفهوم هذا؟ هو المنطوق، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ده المنطوق. المفهوم لا أنا أسأل ما المفهوم إن لم تؤتمن، لكن هذا المفهوم غير معتبر ولا يعتد به، واضح؟ فهذه لها مفهوم، مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أن الربا لو كان نسبة قليلة وليس ضعف مضاعفة إذن هو جائز؟ فالمفهوم مفهوم مخالفة، يعني يمكن أن تأكلوا الربا لكن لو كانت نسبة يسيرة، فهذا المفهوم ملغي شرعا وغير معتبر، واضح؟ كذلك هنا أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا هو المنطوق. أما المفهوم فهو أنك لا تؤدي الأمانة إذا لم يأتمنك عليها صاحبها، وهذا المفهوم غير معتبر، يعني هذا الأمر لا مفهوم له. ولا تخن من خانك، والخيانة هي التفريط في الأمانة. ولما كانت النفوس نزاعة إلى الخيانة رواغة عند مضايق الأمانة، وربما تأولت جوازها مع من لم يلتزمها، أن النفس قد يرغب الإنسان في الانتقام من الشخص الذي خانه فيقابل خيانته مثلها، أو يرغب في أن يعني يضيع الأمانة مقابلة له بالمثل. ولذلك عقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بأداء الأمانة بقوله ولا تخن من خانك، يعني لا تعامله بمعاملته، ولا تقابل خيانته بخيانتك فتكون مثله. ولا يدخل في هذا المعنى ما يأخذه من مال ممن جحده حقه، يعني لو أن رجلا له عند شخص حق دين أو نحو ذلك ثم إنه جحد قال ليس لك عندي شيء، هذا المال الذي أعطاه إياه دينا مثلا أو وديعة أو كذا جحده، ففي هذه الحالة له أن يأخذ من ماله بمقدار إيه؟ حقه، وهذا لا يدخل في قوله ولا تخن من خانك. لماذا؟ لأنه هنا يأخذ ماله ممن جحده بدون أن يتعدى، هل هذه فيها تعد؟ هذا ليس فيه تعد، إنما هو يسترد حقه. أو المراد إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان حسنا، بل قابله بالأحسن الذي هو العفو، وادفع بالتي هي أحسن، وهذا كما قاله الطيبي أحسن، بمعنى أننا سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وناقشنا في تفسير هذه السورة سورة الزمر، ناقشنا هل في القرآن حسن وأحسن؟ نعم في القرآن حسن وأحسن، مثال أي نعم جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا حسن لأنه عدل مقابلة السيئة بسيئة مثلها، لكن الأحسن هو العفو في القصاص مثلا، أن يقتص الإنسان ممن جنى عليه هذا حسن، لماذا؟ لأنه عدل، لكن الأحسن أن يعفو عن أخيه، وهكذا. فهذا معنى كوني في القرآن حسن وأحسن، نفس المعنى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبر. فقد يكون المراد من قوله ولا تخن من خانك، أي إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان حسنا، يعني وإن كانت هذه المقابلة بالمثل عدل ومن الأمور الحسنة، لكن الأفضل أن تقابلها بما هو أحسن وليس بالحسن، لا بالأحسن، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، لم يقل ادفع بالتي هي حسنة ولكن ادفع بالتي هي أحسن، يقول الطيبي وهذا أحسن، يعني وهذا المذهب أو هذا التفسير لقوله ولا تخن من خانك أحسن. ورد نص عام في أهمية الأمانة وكيف أن الناس إذا ضعف إيمانهم ينخفض عندهم الأمانة، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا رواه مسلم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والأمانة هي التكليف الذي كلف الله سبحانه وتعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. وأساسا الأمانة يدخل فيها الطاعة والفرائض أو الواجبات. إن الأمانة نزلت في جذر أو في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل القلوب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يقول ثم حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ترفع الأمانة من قلبه. قيل الأمانة هنا هي الإيمان، يرفع الإيمان من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، مثل الوقت، والوقت جمع وقته، وهي الأثر كالنقطة من غير لون شيء، يعني نقطة لونها يخالف لون الإيه؟ الأرضية أو الشيء الذي وقعت عليه. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو التنقط الذي يصير في اليد من العمل بفأس ونحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. الإنسان إذا استعمل فأسا أو شيء من هذا وجلده غير متعود على هذا تظهر حويصلات ملأ بسائل شفاف. يقول ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، وهو هذا التنقط، كجمر دحرجته على رجلك، جمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا متورما. إذا الجمر اقترب من الإيه؟ من الجلد فإنه يلسع ويحصل هذا الإيه؟ تورم أو ارتفاع الجلد، وتحت منه سائل ليس فيه شيء. فمنتبرا يعني مرتفعا متورما، ومنه المنبر لأنه يكون مرتفعا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، بعدما ترفع الأمانة من قلوب الرجال يصبح الناس يتبايعون يعني بيعا وشراء في الأسواق، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، تندر الأمانة في الناس جدا حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا شيء شاذ وغريب، حتى يحكى لو إن قرية معينة أو قبيلة أو حي فيه رجل أمين فهذه عجب من العجائب، حتى الناس يقولوا إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال، يعني يؤخذ من سياق الحديث أنه تختل الموازين عند الناس، حتى يقال للرجل، يمدح الرجل بدون أي كفاءة وبدون أي أهلية بما لا يستحقه من الأوصاف، كأنه إنسان ملهم وما حصل في التاريخ كله مثله إلى آخر هذا الكلام. فحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا رواه مسلم. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ومناسبته لموضوعنا أن من أمهات عقود الأمانة العارية والوديعة واللقطة والرهن كما أشرنا. نشرع في مدارسة أحكام العارية من منار السبيل. يقول كتاب العارية وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر، وقال تعالى ويمنعون الماعون، قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم العواري، وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو، قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، وهذا حديث صحيح كما سبق أن بينا. أما قوله كتاب العارية أو العارية بتخفيف الياء وتشديدها، من العري العارية أو العارية من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، لأن الإنسان إذا بذل العارية فإنه لا ينتظر في المقابل عوضا، هذا نوع من الإحسان والتبرع واضح. فإذا العارية من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض، والعارية هي النخلة المعراة. واضح. كذلك تسمى النخلة الموهوبة، إذا وهب رجل لرجل النخلة تسمى الإيه؟ العارية، لتعريها عن العوض لأنها هبة ليست في مقابل شيء. قيل من التعاور، تعاور يعني التناوب، لجعل مالكها للغير نوبة في الانتفاع بها. إذن العارية من العري وهو التجرد لأنها عارية عن المقابل أو العوض أو الأجر، أو عارية مأخوذة من التعاور، تقول تعاور الرجلان على الحمار مثلا أو على الدابة، ركبها كل واحد نوبة ثم ينزل ويأتي اللي بعده يركب نوبة أخرى، فيستعمل كلمة إيه؟ التعاور، تعاور الدابة. فالتعاور لأن مالك الشيء المعار جعل لغيره نوبة في الانتفاع به ثم ترجع إليه مثلا، فهذا قول آخر. أصلها والله تعالى أعلم من عار، عار إذا ذهب وجاء، وأصلها الواو. وقيل إنها العارية منسوبة إلى العار، قيل إن اشتقاقها من العار وفيه شيء، يعني هذا من الصعب أن نسلم به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يكون فيه عار. نعم. إذن هذا معنى العارية. ثم يذكر حكمها، يقول وهي مستحبة بالإجماع، وهي مستحبة بالإجماع، وطبعا هي كما ذكرنا مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وشدد فيها بعض أو قوم من السلف لقول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، لأن السياق الآية مذكور فيه الويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، فجعل منع الماعون أحد مستوجبات الويل الذي هو الهلاك والعذاب، وهذا لا يكون إلا في واجب. فمن ثم بعض السلف ذهب إلى وجوبها أحيانا كما أشرنا إلى ذلك من قبله، فاستدلوا بهذه الآية وهي قوله ويمنعون الماعون، وقلنا إن الماعون هو المتاع في البيت يتعاطاه الناس فيما بينهم. وقال شيخ الإسلام تجب مع غنى المالك، تجب العارية مع غنى المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره للآية، أي لقوله تعالى ويمنعون الماعون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب الإبل لا يؤدي حقها إلى آخر الحديث، لأن في هذا الحديث أيضا أن هذا الذي لا يؤدي حقها يعاقب يوم القيامة، تطأه ذات الأظلاف بأظلافها إلى آخر الحديث، أو تنطح ذات القرن بقرنها، لأنه إيه؟ منع أمورا منها الإيه؟ العارية، كما نبين ذلك أيضا. فأيضا قالوا إن إذا كان صاحب الشيء العارية غنيا غير محتاج فيجب عليه أن يبذلها للآخرين، والذين قالوا بالوجوب في هذه الحالات استندوا أساسا إلى قوله ويمنعون الماعون لأن فيها الوعيد بالإبل ويل، واستندوا بقوله ما من صاحب الإبل لا يؤدي حقها إلى آخر الحديث، فهذا أيضا فيه وعيد على عدم فعل العارية مع الاستغناء مع الغنى. وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر لا شك أنها فعلا من البر. وقال تعالى ويمنعون الماعون، قال ابن عباس وابن سعود العواري، وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو، قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر، غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. ولذلك الأدق أن يقال وهي مشروعة بالإجماع، هذا أدق، وهي مشروعة بالإجماع، لأن إثبات المشروعية عام من إثبات حكم الاستحباب، لأنه بدأ بقوله وهي مستحبة بالإجماع ثم أنهى الكلام بقوله قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر، وهي غير واجبة يعني إيه؟ مستحبة في قول الأكثر. إذن كلمة الأكثر تشير إلى وجود خلاف في الاستحباب، وأن هناك طائفة من العلماء وإن كانوا قلة يقولون بالوجوب، فإذا كيف يثبت أنها مستحبة بالإجماع إلا إذا قصد بقوله وهي مستحبة بالإجماع، وهي مستحبة على الأقل بالإجماع باعتبار أن هذا القدر متفق عليه أنها مستحبة، وإن كان والله تعالى أعلم الأدق في هذا أن يقال وهي مشروعة بالإجماع هروبا من ادعاء الإجماع على استحبابها أو وجوبها، فنهرب من هذا بأن نقول وهي مشروعة ثم يذكر الخلاف بعد ذلك في حكمها، فيعني يثبت أن الأكثرين يقولون باستحبابها وبعض العلماء قالوا بوجوبها كما ذكرنا. استدل هؤلاء الأكثر أساسا بحديث إيه؟ قال هل علي غيرها، يعني غير هذه الفرائض التي ذكرت في الحديث، قال لا إلا أن تطوع، وهذا ناقشناه الأسبوع الماضي في بحث هل في المال حق سوى الزكاة. يقول منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، هذا إشارة إلى ما ينعقد به عقد العارية، فهو هنا يبين أنها تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، يعني أنه لا يشترط أن يقول أعرضتك كذا أو الإجابة والقبول، وإنما بكل فعل يدل عليها أو قول، كقولك أعرضتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحو ذلك، أو أيضا تنعقد بأن يدفع دابة لرفيقه عند تعبه، مسافران مثلا وتعب رفيق الذي يمشي على رجليه فيدفع عليه الدابة ليركبها فاركبها، هذه عارية. كذلك نائم رفيقه في السفر أو الصحبة نائم والبرد مثلا شديد فيغطيه بكسائه بسبب البرد، فإذا ركب الدابة أو استبق الكساء كان قبولا، يعني أنها تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها. طبعا سبق أن ذكرنا تعريف العارية والكتاب منار السبيل لأنه مبني على الاختصار يفوت أو أحيانا يتغاضى عن ذكر هذه التعريفات، لكن تعريف العارية اصطلاحا إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين، طبعا عين يشترط أن تكون هذه العين يحل الانتفاع بها، يعني ممكن إنسان يعير إنسانا أي شيء يعينه على المعصية، فطبعا هذا لا تدخل في مفهوم العارية المعتبرة شرعا، لأن هنا هذا تعاون على الإثم والعدوان، وإنما لابد أن تكون المنفعة منفعة هذه العين المعارة مما يحل الانتفاع بها طبعا بغير عوض من المستعير بدون مقابل. والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له بشرط كونها يحل الانتفاع بها، فالعارية ممكن أن تكون في الدور، ممكن إنسان يعير إنسانا دارا شقة سيارة أرضا وجميع ما يعرف بعينه ما دامت منفعته مباحة في الاستعمال. إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه، يعني يشترط أن تكون العين باقية بعد استيفاء النفع، لماذا يشترط بقاؤها؟ كي يردها بعد ذلك إلى مالكها، لأن هذا معنى كونها عارية، وإلا لو استهلكت مثلا أعاره مثلا جنيهات معينة أو مبلغ معين من المال، فطبعا هذا إذا استهلك فرد مثله فهذا يكون إيه؟ طردا وليس عارية، فهي إباحة النفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه، أي بعد استيفاء النفع، لماذا؟ ليردها على مالكها. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار الفرس، فرس أبي طلحة، وأيضا استعار الأذرع لمن؟ من صفوان بن أمية، مش كده؟ وقال له أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية إيه؟ مضمونة أو مؤداة. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من شعير في فقه الرهن وليس في فقه العارية. فكما ذكرنا تنعقد العارية بكل لفظ أو فعل يدل عليها كما ذكرنا بشروط ثلاثة، لكن قبل أن نذكرها نذكر هذه المسألة، هي مسألة حكم من جحد العارية. الإنسان كما ذكرنا مطالب بأداء الأمانات إلى أهلها وعقد العارية من عقود الأمانة، فما حكم من جحد العارية؟ يعني هناك حديث مشهور وهو حديث المرأة المخزومية، المشهور فيه أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، هذه المرأة المغزومة كانت تستعير المتاع من الناس ثم تقول ما أخذت شيئا تجحده، فاشتهرت بذلك. ثم إنها سرقت فقطعت في السرقة لا في جحد المتاع المستعار، واضح؟ وهذا أمر مهم جدا. إذن حديث المرأة المخزومية التي سرقت هو جاء في بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع عارية ثم تجحد، تأخذ أثوابا مثلا من الناس ثم تقول ما أخذت شيئا، فقطعت، لكن قطعت في إيه؟ في السرقة وليس في جحد العارية، فهي سرقت بعد ذلك فقطعت يدها بسبب السرقة، ولم تقطع يدها في جحد المتاع المستعار، لأن السرقة لا تكون إلا على وجه التخفي ومن حرز. ولذلك لازم نفرق بين النصب وبين الجحود وبين السرقة. لا، قطع يد السارق لابد من استيفاء جميع شروط إقامة الحد حتى تقام على الإنسان. فاللي بيجي جهارا نهارا بالنصب والاحتيال يأخذ المال، هذا لا ليس سرقة ولا يكون في حد الايه السرقة. السرقة لابد أن تكون على وجه التخفي ومن حرز، يسرق المال من حرز مثله، واضح؟ لكن النصب والأشياء دي لا، هي طبعا جريمة أيضا لكن لا تدخل في حد السرقة. فالاستعارة بخلاف السرقة، فالاستعارة تدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وقال صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، يعني ليس هذا هو حرام لكن لا يستحق الايه قطع اليد لانه لا يستوفي شروط الايه السرقة، لان السرقة لها شروط في غاية الدقة. ليس على المنتهب، المنتهب هو الذي يعتمد على القوة والغلبة ويأخذ عيانا، واضح؟ يأخذ يعني زي ما يجي واحد في الطريق العام بالقوة او بالغلبة او بالسلاح مثلا يأخذ ايه المال من الشخص، فهذا بيفعلها عيانا ظاهرا امام الناس ويجاهر بذلك، واضح؟ فهذا طبعا هو المنتهب، هذا ليس عليه ايه حد بسبب الايه، اقصد ليس له حد السرقة لانه مجاهر وهذا يحصل عيانا. السرقة لابد ان تكون فيها تخفي وان تؤخذ من ايه حرز المثل الى اخر الشروط، فليس على المنتهب قطع ولا على المختلس. المختلس يأخذ معاينة ويهرب، مثلا يخطف ذهبا مثلا من امرأة او محمول او اي شيء من هذه الجرائم التي نسمعها الان ويجري يهرب، غير الاولاني بالقوة وبالغلبة وعيانا، واضح؟ لكن المختلس من يأخذ معاينة ويهرب، وهو وان كان سارقا من حيث اللغة لكنه غير سارق عرفا لأنه مجاهر لا يترصد الغفلات ولا يقصد الخلوات إلا عن صاحب المال فقط، يعني لما يترصد الغفلة هو يترصد غفلة إيه؟ صاحب المال، لكن باقي الناس بيشوفوه لذلك يخطف وإيه؟ ويجري، فذا المختلس. ولا على الخائن قطع، الخائن اللي هي الذي يخون في عقود الأمانة مثل عقد الوديعة مثلا، لأن من شروط القطع أحد شروط حد السرقة الإخراجة من الحرز، أن يخرج المال من الحرز، وهؤلاء غير سراق، وقطع اليد منوط بالإيه؟ بالسرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسمع. مسألة أخرى يتعرض لها الفقهاء في هذا الباب وهي هل الامتناع عن العارية فعل أم ترك؟ الامتناع عن العارية فعل أم ترك؟ يعني مثلا ودي عشان نحدد هل يترتب على الإنسان إذا طلب منه عارية فلم يؤديها هل يعاقب على ذلك أم لا، يؤاخذ بذلك أم لا. مثلا من كان عنده خيط مثلا مما يخاط به الجروح واحتيد إليه في خياطة جرح إنسان فمات هذا الإنسان لأنه لم يوافق على إعطاء هذا الخيط لخياطة الجرح، فهل هذا يعد تركا لا يؤاخذ عليه أم يعتبر فعلا؟ لأنه تسبب في موت إنسان. صحح المحققون أن الترك هنا يؤاخذ عليه مؤاخذة الفعل، هو فعلا ترك لكنه يساوي عملا، لأن دي مسألة من المسائل المهمة يمكن أشرنا إليها من قبل في بحث البدع، أن الترك أحيانا يكون إيه عملا. زي إيه؟ مين يجيب شاهد من القرآن الكريم أن الترك عمل؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا سمى ترك الأمر المعروف أنها منكر سماه إيه؟ فعلا لبئس ما كانوا يصنعون. فإذا نفس الشيء هنا، المحققون من العلماء قالوا إن ترك أداء العارية الذي يترتب عليه مثل هذا الضرر وهو إزهاق روح إنسان فهذا يؤاخذ عليه مؤاخذة الفعل، يقول في مراقي السعود والترك فعل في صحيح المذهب، والترك فعل في صحيح المذهب. استدلوا أيضا بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا يرتجزون أثناء بناء المسجد، كانوا يقولون إيه؟ لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فالقعود سموه إيه؟ عملا، سموا القعود عملا، فدل على أن الامتناع عن العارية الراجح فيه أنه فعل وليس مجرد ترك، كونه فعلا يستوجب الإيه؟ المؤاخذة إذا ترتب عليه ضرر، كإنسان مثلا سيموت من العطش وأنت لديك ماء أنت غير محتاج إليه، ففي هذه الحالة لابد أن تعيره هذا الماء مثلا، أو بلاش الماء يعني عشان ما ندخلش برضه في الهبة والأشياء دي، لأن نتكلم مثال آخر نجيبنا مثال الأسبوع اللي فات إيه؟ اللي صحح الصورة ده المثال ده الدلو في بئر، واضح؟ وأنت تملك الدلو وشخص سيموت من العطش ولا سبيل لديه كي يصل إلى الماء إلا عن طريق الدلو والحبل الذي تملكه أنت، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تبذل له الدلو كي يصل إلى الماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تنقذ هذا الإنسان إلا ببذل هذه العارية. يقول بشروط ثلاثة، واضح؟ بشروط ثلاثة. أولا كون العين منتفعا بها مع بقائها، هذا أول شرط في العارية، كون العين منتفعا بها مع بقائها، يعني يستعير العين لأجل المنفعة فقط، لكن تبقى العين بحيث يمكن ردها بعد الانتفاع بها إلى مالكها. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرة فركبها، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. واستعار من صفوان بن أمية الدرعا، وهذا رواه أبو داود وهو صحيح بمجموع طرقه. وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. إذن هذا هو أول الشروط الثلاثة، أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. طبعا قلنا منتفعا بها، ثم نستخرج من كلمة منتفعا بها الشرط الثاني وهو أن يكون النفع مباحا، الشرط الثاني وكون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه، وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها. قوله وكون النفع مباحا، وكون النفع مباحا يعني أنه تباح إعارة كل ذي نفع مباح، كالدار والعبد والدبة والثوب ونحوها، كل ذي نفع مباح يعني غير محرم مع بقائه على الدوام كما ذكرنا، لاستعارة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وذكر ابن مسعود وغيره عارية القدر والميزان وغير ذلك. ولأن ما جاز للمالك استفاؤه من المنافع ملك إباحته، إذا لم يمنع منه مانع. يعني إذا هذا هو الشرط الثالث، وهو كون النفع نفعا مباحا، فلا يعيره شيئا بحيث يستعمله في معصية، لابد أن يستعمله في منفعة مباحة. ذكر أيضا من هذه الأمثلة يقول: فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه، وتصح إعارة كلب لصيد، يعير الكلب لأجل الصيد. لماذا؟ لأن هذا جائز من الرخص التي يجوز من أجلها اقتناء الكلب أجل الصيد، ثم يرده إلى صاحبه. وفحل لضرار، وفحل لضرار أيضا يجوز إعارته لأجل هذه المنفعة، يقول لإباحة نفعهما. وقلنا معنى ضراب الفحل يعني أن يعيره لتلقيح الدابة لتحمل، والمنهي عنه العوض عن ذلك. الحديث الذي فيها النهي عن ضراب الفحل ليس المقصود النهي عن الفعل ذاته، لكن النهي عن ضراب الفحل يعني إيه؟ نهى عن أخذ المقابل لضراب الفحل، واضح؟ فهذا مما تجري عادة الناس بالتساهل فيه بدون أن يكون هناك مقابل لذلك. فالنهي هنا عن نعم، ما هي الفترة اللي بيكون الفحل عندهم هم ينفقون عليه؟ أي نعم، ضراب الفحل ده لا في هناك نهي عن ذلك، سبق أن ناقشنا ذلك في فقه البيوع. نعم، نهي عن ضراب الفحل عن أخذ مقابل، وزي إيه مثلا؟ زي ثمن الهرش القطة أيضا لا تباع، واضح؟ أو ثمن الكلب. فالانتفاع مباح، لكن المنهي عنه هو العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها، وهذا رواه مسلم والنسائي والدارمي، والحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكثورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء. حلبها على الماء، وكما أشرنا هذا الحديث من الأدلة التي استدل به من قال بوجوب العارية، وبالذات إذا كان الشخص غنيا. ما حقها؟ إطراق فحلها، يعني إذا احتاجها جارك أو أخوك المسلم أن تعيره الدابة للإطراق لضراب الفحل كما هو معلوم، فينبغي أن تؤدي هذا الحق ولا تمتنع منه، لأنه لا يضرك بشيء، وينتفع به أخوك المسلم، وتعود لك الدابة كما هي، ما تنقص شيئا. إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها، المنيحة كما ذكرنا يعني أنه لما يرد الماء فالمفروض أنه يترك الناس يحلبونها وينتفعون بلبنها، وحلبها على الماء كما بينا. إذن تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، إلا البضع يعني بمعنى إذا رجل استعار عبدا من رجل لأن العبد سيخدمه، لكن لنفرض أنه استعار منه أمة، استعار منه أمة، فهل هنا النفع مباح أن يطأها؟ لا طبعا، إلا البضعة يعني الفرج، فلا يجوز أبدا إعارته للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل ولا يستباح بالإباحة. عمر الفروج أبدا ما تستباح بالبذل ولا بالإباحة، إنما تستباح بالإيه؟ بكلمة الله، بالعقد الشرعي، لكن ما فيش أبدا هبة الفروج أو هبة هذه الأشياء. مما يؤسف لو أننا نسمع الآن أو في هذه الأزمنة أشياء غريبة جدا، أن بعض الناس يسول لها الشيطان، بالذات بعض الشباب المخادع أو بعض الناس المخادعين، يخدع بعض الفتيات المرأة، يقول لها: يجوز أن تقول له وهبتك نفسي، يعني إيه كده خلاص تصبح زوجك من قبلت وانتهى الأمر على هذا. طبعا هذا هو نكاح السر، وهذا حرام، هذا زنا، فلا بد من إشاعة العلم ببطلان هذا النكاح، لأنه يبدو أن في نوع من التوسع المريب في المجتمع للأسف الشديد، حتى كما نسمع أحيانا من طلبة الجامعات أن الفتاة تقول له وهبتك نفسي، وربما دلت عليها بأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هذا من خصائص رسول الله عليه السلام بدلالة القرآن الكريم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا نص قاطع وصريح على تخصيص ذلك الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. فالأمر واضح، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وهو إباحة الزواج بأربع، واضح. فالشاهد يعني من الكلام ينبغي التحذير من مثل هذا الانحراف، لأنه أمر في غاية الخطورة وشؤمه عظيم جدا على المرأة وعلى من يتزوجها. وغالبا هذا ما ينجح، طبعا هذا بيكون له أغراض ومقاصد مؤقتة، ثم تدفع المرأة الثمن غاليا وتبوء هي بكل التبعات. فينبغي الحذر من هذا الأمر، موضوع أن يقول لها لو أنك قلت وهبتك نفسي وأنا قبلت وأداء زواج، لا، وفين الولي الشرعي؟ أين الولي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أحيانا يدلسون على الفتيات بأن يأتوا بالأدلة على أن الشريعة اعتبرت واحترمت رأي الفتاة في قبول من تتزوجه، وهذه حقيقة أن المرأة لها حق في اختيار الزوج، ولها أن تقول نعم أو تقول لا، ولكن هي حرية مقيدة بإذن الولي الشرعي. يعني هي نعم لها حرية ولا اختيار، بمعنى أنه ليس لوليها أن يجبرها على نكاح من تكرهه، لكن في نفس الوقت هي ليست لها سلطة مطلقة، فلابد من اعتبار الأمرين، لابد من احترام رأيها، واضح. لأن الأب لا يجوز له أن يكره ابنه على أكلة، أن يأكل أكلة يكرهها، فكيف يكرهه على زيجة تطول العمر كله؟ فلابد من احترام حق المرأة في أن تبدي رأيها بحرية. وفي نفس الوقت إن هي وافقت لا يكفي هذا لانعقاد الزواج، بل لابد أن يكون الذي يلي عقد الزواج هو وليها الشرعي. ما ينفعش أبدا أن يتزوج نفسها بأي حال، ليس للمرأة أي دخل في موضوع التزويج، لابد أن الذي يتولى التزويج هو وليها الشرعي. طيب لنفرض وليها الشرعي عضلها، ظلمها، اضطهدها، لم ينظر في مصلحتها وتقدم لها الكف، تزوج نفسها أيضا وتقول أنه عضلني؟ لا، في هذه الحالة يرتفع الأمر إلى السلطان أو إلى القاضي الشرعي ويجبره على تزويجها. إن أصر ممكن ننتقل للولي الذي بعده، تنتقل الولاية لشخص آخر لا يظلمها. يعني المسألة ليست استعباد للمرأة ولا إهدار لرأيها، ولكن المسألة منظمة لمصلحة المرأة، لأن المرأة سهل جدا تنخدع، المرأة قليلة الخبرة بالحياة أساسا تحكم في الأمور بعواطفها، واضح. لكن الرجل وليها بخبرته وحرصه على مصلحتها بيبحث دائما عن عوامل الايه الاستقرار، بحيث لا تطلق مثلا بعد ذلك او لا تخدع. في نفس الوقت اذا باشرت المرأة بنفسها عقد الزواج فهذا يشعر بقلة حيائها وبجاحتها ووقاحتها، ان المرأة هي التي تتولى امر الزواج، فصيانة لكرامتها جعل ذلك الى وليها الشرعي. ان عضلها الولي بتقل الامر الى الولي الذي بعده او الى السلطان كما ذكرنا. فالرسول عليه السلام حسم هذا الأمر حسما لا مزاح فيه، وليس أمر مجرد التهديد، لا، ده أكد الأمر بغاية الوضوح. أيما امرأة، وهذه صيغة عموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. في إيه أوضح من هذا؟ فهذا زنا وهذا ليس زواجا، واضح. وقال أيضا لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فلننتبه لهذا الأمر، لأننا يبدو أن هذا الوضع يشيع الآن في المجتمع ويجد أرضا خصبة من الجهل والهوى بين الشباب في ظل الظروف يعني التي لا تخفى، فينبغي الالتفات إلى ذلك. فاستثنينا من النفع المباح الأبضاع، لأن الأبضاع اللي هي الفروج الأصل فيها الإيه؟ الحرمة، الأصل في الفروج تحريم، فتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدبة والثوب ونحوها إلا البضع، لأن الوضع لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين. هذه الحالة يجوز فيها هذا الأمر، إما بالنكاح أو ملك يمين اللي هي ايه بالتسري مثلا، وكلاهما منتفل في حالة إعارة الجارية مثلا، لا يباحان بالبذل ولا يباحان بالعارية. يقول تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزواج وراء ملك اليمين، فأولئك هم العادون. ولو أبيح بالبذل أو العارية لم يحرم الزنا في هذه الحالة، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، وإلا عبدا مسلما لكافر. لا يجوز أن تعير عبدا مسلما لشخص كافر. لماذا؟ لأنه لا يجوز للكافر أن يستخدم المسلم، فلا يباح إعارة العبد المسلم لكافر لخدمته الخاصة، فلا يجوز له استخدامه لما يعني بينا. تفضل. تباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا البضعة، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، وإلا عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه. لكن لو أعار عبدا مسلما لكافر لأجل عمل في الذمة غير الخدمة يصح العارية في هذه الحالة، لأجل عمل في ذمته بدون الإيه الخدمة، فالذي لا يجوز هو أن يغيره إياه لخدمته. وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، يعني الصيد مثلا لا يباح إعارته لشخص محرم، لأن إمساك المحرم للصيد محرم عليه. كذلك أيضا نحو الصيد مما يحرم استعماله له في الإحرام، فلا يجوز لك أن تعير المحرم مخيطا ليلبسه ولا طيبا ليتطيب به، وينبغي أن يقيد بما يلبسه لبس المخيط، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني إذا دخل أيضا في إيه، فإن النفع يكون مباحا، والمباح يعني فالمحرم هنا أو الممنوع إما يمنع لذاته وإما لغيره. فالطيب مثلا أو الصيد، الطيب في حد ذاته هو مباح، لكن بالنسبة للمحرم محرم أن تعيره الطيب ليتطيب به أو الصيد ليمسكه، لأنه يحرم عليه مثل ذلك. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم. امرأة شابة أو فتاة يعني جارية شابة أو يعني جميلة ولو كبيرة في السن، يعني حتى كانت كبيرة لكنها جميلة، فلا تباح إعارتها لخدمة الرجل إن كان يخلو بها وينظر إليها. لكن لو أعارها لامرأة يجوز، أو لو أعارها لمحرم منها لأحد محارمها فهذا أيضا يجوز، لأنه يؤمن عليها. ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، ولا بأس بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها. هذا فيما يتعلق بموضوع المنفعة. يقول الشرط الثالث: وكون المعير أهلا للتبرع. وكون المعير أهلا للتبرع، لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة. طبعا هذا أيضا شيء يعني منطقي، أن عقد الإعارة أو العارية ده عقد تبرع، يتبرع الإنسان بالمنفعة لشخص آخر. فإذا إنسان المتبرع لا يجوز له أن يتبرع إلا بشيء يملكه، فإذا لابد أن يكون المعير أهلا للتبرع. فالفقهاء يشترطون أهلية المعير للتبرع شرعا، وأهلية المستعير للتبرع له، يبقى لابد من أهلية المعير شرعا أن يكون أهلا لأن يتبرع، ولابد للمستعير أيضا أن يكون أهلا لأن يتبرع له. قلنا لابد من الأهلية لأنها عقد تبرع والإعارة نوع من التبرع. طيب التبرع في هذه الحالة إذن لا يصح من مين؟ لا يصح من صغير، لأن الصغير ليس أهلا للتبرع، ولا صح من مجنون، ولا من سفيه، ولا يصح من مفلس. وقن، قن اللي هو العبد اللي هو من جهة الأم والأب هو عبد. كذلك هل يصح أن يتبرع ولي يتيم من مال اليتيم؟ واحد ولي على مال يتيم عنده دواب مثلا، ممكن يعير بقرة مثلا أو حمارا أو جملا أو كذا من مال اليتيم لغيره؟ لا، لا يجوز، لأنه هنا هو مؤتمن عليه وليس لديه أهلية التبرع، لأن هذا ليس ماله، هذا ليس ماله، فلا يجوز أيضا. أو ولي اليتيم لا يجوز له أن يعير من مال اليتيم. كذلك المكاتب، وكذلك ناظر الوقف، ناظر الوقف لا يجوز له أن يعير من الوقف لأنه ليس ملكا له، وبالتالي ليس هو أهلا لأن يتبرع به، إنما هو ناظر فقط في مصلحته. كذلك لابد من أهلية المستعير لأن يتبرع له بتلك العين المعارة، بأن يصح منه قبولها هبة لوجود الشبه بين الإباحة وبين الهبة. يقول وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء. هنا أناقش متى يمكن أن يرجع المعير في هذه العارية. فللمعير أن يسترد العارية متى شاء في أي وقت، صاحب العين يجوز له أن يستردها متى شاء، إلا إذا كان استرداده لها يسبب ضررا للمستعير. مثلا رجل أعار رجلا سفينة، ثم هذا الرجل توسط بها عرض البحر، داخل البحر، ففي هذه الحالة هل يأتي صاحب السفينة ويقول له اديني سفينتي وينزل بقى هو يرمي نفسه في البحر؟ فهذا طبعا فيه ضرر، واضح؟ فإذا يجوز له أن يطلبها في أي وقت إلا إذا كان استردادها في ذلك الوقت مما يسبب ضررا للمستعير. ففي هذه الحالة لا يملك المعير ردها لتعذر ذلك وسط البحر. وبعض العلماء قالوا له طلبها، له أن يطلبها منه حتى لو كان هو في عرض البحر، لكن تكون بالأجرة على المستعير، يعني من ساعة ما يستردها يعتبر يعامل الثاني أنه معاملة المستأجر. يبقى هو جاي مثلا أعطاه له عاره إياها، ثم في وسط النهار ساعة 12 مثلا قال له هات السفينة بتاعت في وسط البحر، ففي هذه الحالة له أن يطلبها، لكن من ساعة ما بيقول له هات السفينة إلى أن يتسلمها منه عند الشاطئ فدي تعتبر فترة إيه؟ له حق الإجارة، إن هنا مش متبرع بقى، له حق أن يعوض عن هذه الفترة عن طريق الأجرة. لكن الفقهاء رجحوا المذهب الأول أنه في هذه الحالة ليس له أن يطلبها منه لأن في ردها عليه ضررا. كذلك شخص أعار شخصا أرضا للزراعة، وقبل أن يستحصد الزرع طلبها صاحبها، فطبعا لو أنه قطع الزرع في هذا الوقت سيحصل ضرر شديد إلى آخره، وإن كان في هذا التفصيل سوف نذكره إن شاء الله تعالى عما قريب. يقول وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء. يقول في الروض المربع وحاشيته وللمعير الرجوع متى شاء، مطلقة كانت العارية أو مؤقتة، لأن العارية إما مطلقة أو مقيدة. مطلقة يعني أعاره إياها دون أن يحدد وقتها، مقيدة يقول أعارتك إياها مثلا يوما أو يومين أو أسبوعا. سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة حتى لكون متفقين على موعد، لكن صاحب العين من حقه أن يستردها في أي وقت حتى لو لم يأتي الوقت المتفق عليه، واضح؟ فللمعير الرجوع متى شاء، مطلقة كانت العارية أو مؤقتة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فلم يملكها بالإعارة. المنافع المستقبلة هل هي حصلت أم لما تحصل؟ لما تحصل فهو لا يملكها، فبالتالي لصاحب العين أن يسردها. يقول: لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده. أو لأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى شيئا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض. كالهبة قبل القبض يجوز للشخص الواهب أن يرجع فيها، لكن تلزم بالقبض. يقول: وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، يعني برجوع في الشيء المجهول، فلم يجوز له الرجوع لما فيه من الإضرار بالمستعير، كسفينة لحمل متاعه، فليس له رجوع ما دامت في لدة البحر، يعني حتى ترفي لما فيه من الضرر، فإذا رفت جاز الرجوع لانتفاء الضرر. وله الرجوع قبل دخولها البحر، يعني لو أنه عاره السفينة ولم يدخل بها البحر يمكن أن يرجع في العارة إذا كانت لسه إيه لم تخرج إلى البحر، واضح لأن ما فيش ضرر في هذه الحالة. لكن إذا خرجت في لجة البحر وطلبها لا يجوز له أن يطلبها إلا إذا رفت على الشط. وإن أعاره أرضا للدفن، إن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت، لأنه مدام أعاره هذه الأرض وهو يعلم أن القبر لا ينبش حتى تبلى الجثة، ففي هذه الحالة إن أعاره أرضا للدفن لم يرجع في العارية حتى يبلى الميت ويصير رميما، لكن له الرجوع قبل الدفن، له الرجوع قبل الدفن. يقول في منار السبيل: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض. ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا ضرار. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه. يقول: ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، بمعنى أنه نفرض أنه عاره الأرض للزرع ثم رجع قبل الحصاد مثلا بشهر مثلا، قال له: أنا أريد أرضي، أريد إيه؟ أريد أرضي. في هذه الحالة طبعا هو يتضرر بأن يحصد الزرع قبل الحصاد، قبل أوان الحصاد، ففي هذه الحالة لا أجرة له منذ رجع إلا في حالة الزرع فقط، إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا. إذا كان الزرع ده من النوع الذي لا يحصد قصيلا، ما معنى القصيل؟ القصيل ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب، يبدو أن في نوع من الزروع بتحصد وهي خضراء قبل أن تنضج من أجل أن تستعمل علفا للدواب، هذا هو القصيل. فالقصيل ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب، يعني من أجل علف الدواب. يقول: ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا، يعني وليس الزرع من النوع اللي ممكن أن يحصد قصيلا، لأنه كان ممكن يحصده قصيلا هنا في هذه الحالة مش هتضرر، لأنه سينتفع به، لأنه سيصير علفا للدواب ممكن ينتفع به. لكن إن كان الزرع من النوع الذي لا يمكن حصده قصيلا ففي هذه الحالة، وصاحب الأرض طلب منه إعادة الأرض قبل أوان الحصاد، ففي هذه الحالة لا يرده إلى المستعير، ولكن من فترة رجوعه يحسب على أنه إيه؟ لها إجارة، كأنه مأجر الأرض، أجر الأرض. يقول: فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيتها فيها قهرا عليه، رغما عنه لابد أن يبقى الزرع لأنه سيتلف إذا حصد قبل أوانه، فهذه من ناحية يجب أن يبقى فيها الزرع إلى أوان الحصاد. في نفس الوقت هو لم يرضى بذلك بدليل أنه رجع، كونه رجع في الإعارة دليل أنه في هذه الفترة هو من ساعة ما رجع هو مش موافق، مش مسامح في أنه يتبرع بأرضه. ففي هذه الحالة مراعاة لحق الطرفين، مراعاة لحق صاحب الزرع كي لا يتضرر، ومراعاة لحق صاحب الأرض الذي هذه أرضه وهو يريدها، ففي هذه الحالة يحكم بينهما بإيه؟ بأجرة مثل الأرض، مثيل هذه الأرض كم يؤجر خلال تلك الفترة اللي هي من ساعة رجوعه إلى الحصاد، ويبذل له صاحب الزرع قيمة ذلك. يقول ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع. يبقى إيه بقى الهاء في له تعود إلى مين؟ وضحونا أكثر. هي الهاء دي تعود إلى ثلاثة أنواع، ثلاثة سبق ذكرهم. ولا أجرة له أي الراجع في السفينة اللي هي في لجة البحر، والراجع في عارة الأرض للدفع، واضح، والراجع في الإيه؟ في الزرع قبل أوان الحصاد. لكن هنا بيقول ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، يعني إذن يبقى حالتان لا أجرة له إذا رجع، وهي حالة السفينة وحالة الإيه؟ الأرض التي أعارها للدفع. لكن في الزرع لا، هنا له أجرة، واضح. فهذا هو المعنى، لا أجرة له أي للراجع من الثلاثة منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، يجبر على أن يترك الزرع لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين. يقول والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. فإما أن يستفيد هو بالمنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه، لماذا؟ لأنه يملك التصرف فيها بإذن مالكها، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، لا يعير ولا يؤجر، يعني رجل أعاره دارا فله أن يستوفي نفع هذه الدار أو بمن يقوم مقامه هو أو بأولاده أو أسرته، أنه معروف الإنسان بمن معه، لكن لا يعير لشخص آخر ولا يؤجر إلا بإذن المالك. يقول إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. المستأجر يجوز له أن يعير، اللي هو بنسموه إحنا الإيجار بالإيه؟ بالباطن. المستأجر له أن يؤجر آخر، لماذا؟ لأن المستأجر يملك المنفعة، يملك المنفعة، لكن هنا المستعير لا يعير غيره ولا يؤجر ما استعاره لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر إلا بإذن المالك. فإن أعاره بدون إذنه، إن أعار هذا الشيء بدون إذنه لشخص آخر فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء. المالك له أن يطلب ضمان أو تعويض عن الشيء الذي تلف من أيهما شاء، إما المستعير الأصلي المباشر أو المستعير الثاني، لكن يستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب، يستقر الضمان على الغاصب الثاني. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه، وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، لأنه يوم تحقق فواتها فرط أو لا، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشخص الذي يستعير عارية، واضح، ثم تلفت سواء فرط أو لم يفرط، ففي هذه الحالة لابد أن يضمنها لصاحبها. إن كان لها مثل فلابد أن يعيد إليه مثلها، مثلا جهاز تسجيل، ساعة، أي شيء من هذا، كتاب، فإن كان له مثل فيرد له إيه؟ مثله. إن لم يكن له مثل فيرد عليه إيه؟ قيمته، إذا ثلث فيرد القيمة. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف. العبرة بإيه؟ بيوم الذي تلف فيه، لأنه يوم تحقق فواتها. فرط أو لا، فرط أو لا، المفروض يسيب مسافة بين أو ولا، لأن هنا مكتوبة أو لا، يمكن تقرأ أولا، لكن هي فرط أو لا، أو يعني أو لم يفرط، نص عليه. ولو شرط نفي ضمانها، يعني حتى لو كان ساعة الإجارة المستعير اشترط إن ما فيش ضمان، لو تلفت ما عليه ضمان، لا، حتى لو اشترط نفي ضمانها فعليه ضمانها فرط أو لا. وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي وإسحاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وروي: بل عارية مؤداة، وهذا رواه أبو داود وهو صحيح. فأثبت الضمان من غير تفصيل، قال عارية مضمونة ولم يقل إذا فرط، فدل على أنها إيه؟ مطلقة، سواء فرط أو لم يفرط، ما دام تلفت عنده فهو لابد أن يضمنها كما ذكرنا. فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن ثمرة مرفوعا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا رواه الخمسة وضعها الحاكم، لكن الحديث ضعيف. يقول: لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. يبقى إذن العارية عموما إذا قبضها المستعير فهي مضمونة عليه فرط أو لم يفرط، لكن هناك استثناء في أربع مسائل لا يضمن فيها إلا بالتفريط، يعني كان تلفت رغما عنه لا ضمان عليه. يقول: لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. الأولى: فيما إذا كانت العارية وقفا، ككتب علم وسلاح، أشياء عامة كتبها عامة المسلمين، كتب علم أو وقف ككتب علم وسلاح، في هذه الحالة لا يضمن إلا إذا فرط. يقول: واحد، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن قبض الكتب العلم مش بيكون على وجه يختص المستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه، ولأن الغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له، لأنه موقوف على المسلمين وهو من المسلمين، موقوف على طلبة العلم وهو من طلبة العلم، موقوف على الجنود وهو من المجاهدين. ففي هذه الحالة إذا لم يفرط لا يضمن. الحالة الثانية: فيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة، فحكمه حكمه في عدم الضمان. يعني إذا أعارها شخص استأجرها، استأجر شيء معين ثم أعارها لغيره، فالمستعير يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، فحكمه حكمه في عدم الضمان طبعا إن لم يفرط. الحالة الثالثة: أو بليت فيما أعيرت له، يعني شيء أعير لأجل المنفعة، لكن من عادة هذا الشيء أنه مع استمرار المنفعة بإيه؟ يبلى، هو مش تلف لكنه يبلى، مثل ثوب بلي بلبسه ونحوه، واضح؟ هذا أيضا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف بالاستعمال، ما دام الإتلاف تسبب عن طريق الإيه؟ الاستعمال. وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. حالة الرابعة: أو أركب دبته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. أركب دبته منقطعا لله تعالى، ما المقصود من قوله لله تعالى؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء، متعلقة بمين؟ يعني كلمة لله تعالى متعلقة بمين؟ بالمعير أم بالمستعير؟ طب اللي بيقول المستعير يشرحها بقى. أو أركب دبته، لا، أو أركب دبته منقطعا لله تعالى، لله تعالى مش بترجع للمنقطع، لا، ده للمعير نفسه صاحب الدبة. أركب شخصا منقطع انقطع به الطريق لوجه الله، يعني بدون أجرة، بدون إيه؟ أجرة. أو أركب دبته منقطعا، يعني انقطع به الطريق لله تعالى فتلفت تحته، فالهاء تعود إلى المستعير. فإذا أركب دبته منقطعا لله تعالى، يعني هو ماشي في الطريق ووجد واحد كان راكب مثلا دبة وتلفت ماتت، وهو في الصحراء مفيش، ده اسمه منقطع، فأركبه الدبة لوجه الله، معاه دبتين مثلا عطاه واحد وركبه على الثاني مثلا، لوجه الله، يعني بدون أجرة، طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. فتلفت تحته، فتلفت تحت المنقطع هذا، المستعير ده تلفت وماتت. في هذه الحالة هل يضمنها؟ لم يضمنها، أي الدبة، لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها. واضح؟ بمعنى لم يضمنها المنقطع الذي ركبها، لا يضمن هذه الدبة إذا تلفت، لأن المالك هو الطالب لركوبه. مالك الدبة هو اللي قال له تعالى اركبها، لأن الملك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنها غير مقبوضة، لأنها ما زالت في ملكه، لأن معاه، وفي نفس الوقت هو ليس بمستعير في هذه الحالة. هذا ليس بمستعير، ده هو اللي طلب منه أن يركب. يقول لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، لأن صاحبها موجود. أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه، لم يضمنه، كرديف ربها. كرديف ربها، ما بيستعمل القياس. يعني ايه رديف ربها؟ مين يشرحها؟ كرديف ربها، يعني بدل المثال اللي احنا قلناه انه هو الراجل ده معاه دبتين ورقى ده منقطع، فاركبه على واحدة منهما لوجه الله فتلفت، فلا ضمان على الشخص الذي ركب. مثال اخر انه هو راكب جملا مثلا وماشي ولقى واحد منقطع فاردفه خلفه، اركبه ايه؟ على نفس الدبة معاه، يبقى ده كرديف ربها، يعني كرديف ايه؟ صاحبها. فكما لا يضمن رديف ربها، لو هما الاثنين لما ركبوا ماتت الدبة، هل يضمنها الشخص الرديف؟ لا. كما لا يضمن رديف ربها بأن أركب إنسانا خلفه فتلفت الدبة تحتهما، لأنها بيد مالكها، لأنها بيد مالكها. وكرائض يركب الدبة لمصلحتها فتلفت تحته، شخص بيروض الفرس مثلا أو الدب، تلفت تحته، أيضا لا يضمن لأنه أمين. وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده، هو وكيل صاحبها، فطبعا كما لا يضمن وكيل ربها إذا تلفت الدبة تحت يده، لأنه لم يثبت لها حكم العارية. يقول ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم. ومن سلم لشريكه الدبة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. قال في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية. فهذا يعني خلاصة الكلام في قضية أحكام العارية. نختم الكلام بباب مناسب في الحقيقة، وهو من أشهر أبواب العواري التي تحصل بين الناس خاصة طلبة العلم، وهو قضية إعارة الكتب. إعارة الكتب كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، فصلا ختم به كتابه المبارك تحت عنوان من سلك في إعارة الكتب طريق البخل وظن به عمن ليس له بأهل. يقول قال بعض الأدباء البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله. وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علما أو يستعير منه كتابا امتحنه، فإن وجده أهلا له أعاره وإلا منعه، وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده، يعده لكن بدون أن يحدد موعده، ويظل الثاني يتردد عليه. واضح؟ يعني يحاول هو يدوخه شوية قبل ما يديله كتاب، بيعمل له امتحان يشوف هو جد ولا دي وسوسة كده جات له عايز يقرأ كتابه خلاص، فبيختبر مدى جديته. يقول وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده، فإن عاد إليه ولم يضجر أعاره، وإن لم يعد إليه كفي أمره وعلم أنها خطرة بقلبه خطرت وشهوة كاذبة عرضت. وكان يقول لا تعر كتاب علم من ليس من أهله، واعتبارك ذلك بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه، اجعله يقرأ أمامك، إن قرأه قراءة صحيحة فهو من أهله، وإن لم يحسن قراءته فليس من أهله فلا تعر. وكان يقول من حق العلم إعزازه، فقال غيره لا تعر كتابا إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين. فإذا العلم تجب صيانته عن غير أهله. وقال المبرد: أتى الأصمعي رجل فسأله أن يكتب له شيئا من العلم فكتبه له، فلما كان بعد أيام عاد إليه فقال: يا أبا سعيد، إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاة، فأحب أن تكتب لي غيره ثانيا. فكتب له، كتب له بقى إيه؟ شعر. بيقول إيه: قل لبغاة الآداب ما وصلت منها إليكم فلا تضيعوها، ضمنوا علمها الدفاتر والحبر بحسن الكتاب أوعوها، يعني احفظوها، إن اشتريتم يوما لأهلكم شاة لبونا فلا تضيعوها، فإن عجلتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعوها. وإلا حتظلت مجرد الورق ما وقع الأرض أكلته، معناها أن أنتم تضيعونه. ورأى بعض الحكماء رجلا يبتذل كتابا، يهين الكتاب كأن يجلس عليه يتكئ عليه أو لا يحترم الكتاب، فقال له: بينت عن نقصك وبرهنت عن جهلك، فما أهان أحد كتاب علم إلا لجهله بما فيه وسوء معرفته بما يحوي. ورأى آخر رجلا قد جلس على كتاب، يعني الأرض فيها تراب، فإزاي بقى يعني ملابس تيجي مباشرة على التراب، فعايز يصن ملابسه، فماذا فعل؟ رأى آخر رجلا قد جلس على كتاب فقال: سبحان الله، يصون ثيابه ولا يصون كتابه، لصون الكتاب أولى من صون الثياب. وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتابا قال: أرني كتبك، أرني كتبك أولا، فإن وجدها مصونة مكنونة أعاره، وإن رآها مغبرة متغيرة منعه. إن رآه هو نفسه يتعامل مع الكتب باحترام، يصون الكتب ويحافظ عليها، فإن رآه يحافظ على كتبه يعيره، وإن أراها عليها التراب وممزقة وملخبط فيها إلى آخره يمتنع من إعارته. وقيل: من أعار كتاب علم غير أهل العلم فقد جهل حق العلم وأضاعه. وكان بعض أهل العلم يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها: يا ربي، من حفظ كتابي فاحفظه، ومن أضاعه فلا تحفظه. وكتب آخر ليس من أهل العلم: من أضاع كتاب علم. وكتب آخر: الكتاب أمانة وهو حقيق بالصيانة. وآخر كان يكتب على الكتاب: أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك. وكتب آخر: كتابي أعز شيء إلي، وإحسانك إليه إحسانك إلي. وقال آخر: أيها المستعير مني كتابا، إن رددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن رددت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا. وكان بعض العلماء يعلق في مكتبته معتذرا عن الإعارة، وهو الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله كان يعلق في صدر مكتبته النادرة، وهي من نوادر الكتب العالمية أو المكتبات العالمية التي فيها نوادر من المخطوطات، فكان معلق بيتين من الشعر يقول فيهما: ألا يا مستعير الكتاب مني، فإن إعارتي للكتب عارو، محبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعارو؟ ومع ذلك كان أحيانا يحصل ناس تستعير بعض الأشياء ولا تعود. يعني أتذكر من ضمن هذه الإساءة مكتبة في القاهرة، مكتبة الشيخ حامد اللي في غمرة معروفة، أو المكتبة حافلة بالمراجع من كل لون. كان الشيخ الله يرحمه يعني كان في تساهل جدا مع الباحثين وطلبة العلم في أنهم يدخلوا المكتبة وينتفعوا بها. سلوكيات سألت مؤخرا إيه النظام الآن في المكتبة، فعلمت أنهم وضعوا قيودا شديدة على موضوع الناس اللي تدخل تطلع فيها، شروط معينة، بدأ نوع من القيود. ليه؟ اضطروا بقى القائمين عليها إلى هذا الشيء. كان بعض الطلبة بيعد بحث فمكسل ياخد الكتاب ويروح يصور الصفحات، فكان يقطع الصفحات، لا ينفع طالب علم ده، ولا ينفع حتى يعني ايه نقول ايه يقطع الصفحات في السر طبعا من غير دون ان يراه احد. طب ألم يفكر في اضاعة هذه الامانة؟ ألم يفكر في طالب علم اخر بعد ذلك يحتاج لهذا الكتاب؟ لان الكتاب كله انهار بهذه الطريقة، يضطر صاحبه او صاحب المكتبة لشراء كتاب من جديد. فهذه السلوكيات يعني هي التي تنفر الناس من الإعارة وتوقعه في هذا الأمر. فلما واحد يعني قطع من الكتاب صفحات لأنه مكسر يصور الصفحات، فهذا من الخيانة بلا شك. وجاء رجل إلى رجل يستعير منه كتابا فأعاره، وقال له لا تكن في حبسك له كصاحب القربة. قال لا، ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. فهو بيستعير منه الكتاب، فقال له وهو يعير الكتاب لا تكن في حبسك له كصاحب القربة. قال لا، ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. قال لا. طيب، وكان من حديث هذين أن رجلا استعار من رجل قربة، واحد استعار من آخر قربة، على أن يستقي فيها مرة واحدة ثم يردها. استعار وقف قال له استقي فيها مرة واحدة ماء ثم ردها عليه بعد ذلك. يبقى مرة واحدة دي تكون قد إيه؟ كم ساعة مثلا؟ فاستقى فيها سنة ثم ردها متخرقة ممزقة. فلذلك لما قال له بقى قال له لا تكن في حبسك له كصاحب القربة. الثاني رد عليه قال له ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. أما الآخر فإن رجلا ضافه ضيف من النهار فاستعار من جار له مصباحا ليسرجه لضيفه في الليل. يعني هو استعار من جاره المصباح لأنه هيستضيف إمتى؟ بالليل، لكن الاستعارة تمت بالنهار. فلما كان بعد ساعة أتاه وطالبه برده فقال له أعرتني مصباحا لليل أو للنهار؟ قال لليل. قال فما دخل الليل. وأعار رجل رجلا كتابا وقال له لا تكن كصاحب السلم. من الآل المعير، المعير بيقول له لا تكن كصاحب السلم. قال أي المستعير، وما معنى ذلك؟ قال أي المعير جاء رجل إلى رجل يستعير منه سلما فقال له ما أطيق حمله. من الآل ما أطيق حمله؟ لا غلط. الآل ما أطيق ما غرش حمله صاحب الإيه؟ السلم المعير. هو بيقول له لو هات لي السلم أريد أن أستعيره منك. فقال له ما أطيق حمله. قال سبحان الله، وهل أكلفك حمله؟ أنا أحمله، أنا حشيله دلوقتي وأخذه، وهل أكلفك حمله؟ أنا أحمله. قال صدقت، أنت تحمله ولا ترده، فأحتاج إلى أن أجيء وأحمله. وهذا للأسف شديد سلوك كثير من الناس بالنسبة لاستعارة الكتب. هو يلح عليك مدام يعني في حاجة إلى كتاب، فإذا أعطيته إياه مع العهود والوعود وكذا وكذا تحتاج أنت فعلا بعد ذلك أن تطوف وتدور، ممكن ما يعد الكتاب ويسافر سنوات طويلة. وللأسف الشديد يعني حتى أنك لا تستطيع أنك إيه تشتري نسخة، لأن الكتاب يكون نفذ من الأسواق وغير موجود أو كتاب نادر، فتكون مصيبة يعني كبيرة جدا. وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا فأبى عليه، فقال خذ مني رهنا. فقال من وجب أن يسترهن على علم فواجب ألا يعار. وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا فقال علي يمين ألا أعير كتابا إلا برهن. قال فهذا كتاب استعرته من فلان فأتركه رهنا عندك. فقال أخاف أن ترهن كتابي كما رهنت كتابه. وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا فقال علي يمين ألا أعير كتابا إلا برهن. قال فهذا كتاب استعرته من فلان فأتركه رهنا عندك. فقال أخاف أن ترهن كتابي كما رهنت كتاب غيري. وقال أحد العلماء أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق، إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق. يعني بعض العلماء لم يجدوا حلا لظاهرة الاستهتار بهذه العواري إلا أنه يأخذ منه رهن في المقابل، وهذا ليس عيبا. وبعدين في الرهن المفترض أن لما واحد يعني يرهن هيأخذ من واحد كتاب مثلا جزء الخامس من فتح الباري، يعني في هذه الحالة لابد أنه ما يجيبهوش مثلا كتاب مثلا الجواب الكافي لابن القيم، لازم كتاب مكافئ وكتاب يكون جزء من السلسلة، لأن الضرر يكون فيه نوع من التكافؤ بين الإيه الكتابين. يبقى واحد جزء من فتح البال ياخد مثلا جزء مثلا من البدايه والنهايه، يعني كتاب يكون عباره عن مجموعه من المجلدات، لانه اذا فقد هذا المجلد كل سلسله تحتاج ان تشتريها. واضح؟ فنفس الشيء يرهن شيء مكافئ للشيء الذي يعيره. يعني استعار رجل من ابي حامد احمد ابن ابي طاهر الاسفرايني الفقيه كتابا، فراه ابو حامد يوما مر عليه صاحب الكتاب وراه بياكل عنب، وضع العنب فوق الكتاب يستعمله كطبق يعني. فرآه أبو حامد يوما وقد أخذ عليه عنبا، ثم إن الرجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابا فقال تأتيني إلى المنزل. فأتاه فأخرج الكتاب إليه في طبق ونوله إياه،